قال رحمه الله: فأما أنواعها فنوعان، حمالة بالنفس وحمالة بالمال. إذن حمالة بالنفس، قد يتحمل الإنسان بالمال فيكفل هذا الإنسان ويكون ضمينا، أي إذا لم يسدد أو تعذر فإنه يقوم بتسديد ذلك الحق عنه. وكفالة بالنفس أي أنه كفل إحضاره والإتيان به. هل يترتب على الكفالة بالنفس أن يؤدي عنه؟ سيأتي الخلاف في ذلك. قال: أما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار، وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ. المؤلف حقيقة ما ذكر لنا المشروعية، ونحن أحيانا تفوت أشياء يعني ما نعرض لها. نحن عرفنا الآن بأن تعريفها ما هي اللي هي الكفالة، هي الضم في اللغة، ومن ذلك قول الله تعالى: فكفلها زكريا، أي ضمها إلى نفس مريم عليها السلام. إذن الكفالة في اللغة هي الضم. دليل ذلك قوله تعالى: وكفلها زكريا، أي ضمها إلى نفسه، أي تولى كفالتها. وتعلمون ما وقع في ذلك ورمي الأقلام إلى أن جاءت ماذا؟ إلى أن كفلها زكريا وهو زوج خالتها. وأما في الاصطلاح فهي كما ذكرت ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بالحق. وأما مشروعيتها فهي ثابتة بالكتاب وبالسنة، ليس كما ذكر المؤلف فقط في السنة، وإنما في الكتاب والسنة. وأما الكتاب فقول الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الزعيم الكفيل. إذن هذه الآية دليل على مشروعية الكفالة. وأما السنة فالحديث الذي سيذكره المؤلف وقد أشرنا إليه: الزعيم غارم، أي الكفيل غارم. وأجمعت أيضا الأمة على جوازها. إذن دليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا الحاجة تقتضي ذلك. الناس لا يستغنون، لأنه ليس كل الناس عنده المال المتوفر بين يديه، فهو يحتاج إلى أن يقترض، إلى أن يشتري أشياء مؤجلة، فيحتاج إلى كفيل، إلى ضامن. أين هو؟ هو أخوه المسلم، فيأتي ويساعده، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وإن كان بعض الناس قد يقصر ويماطل وربما يرجع الأمر على الكفيل، لكن ما في الآخرة أيها الإخوة أكبر وأعظم. إن ضاع جزاؤك في الدنيا فإنك ستلقى ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ستجد ذلك في يوم أنت أحوج ما تكون فيه إلى حسنة واحدة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، ومن يظلمك أو يقصر في حقك فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذ من حسناته فيعطيك إياها، فإن لم تكن له حسنات يؤخذ من سيئاتك فتطرح عليه، كما مر بنا في أحاديث متعددة. قال: والسنة التي صار إليها الجمهور في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم هو الكفيل، وقلت لكم فسر ذلك ابن عباس، يعني فسر قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل. قال: وأما الحمالة بالنفس وهي التي تعرف بضمان الوجه، فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعا إذا كانت بسبب المال. وحكي عن الشافعي رحمه الله لأنه قال بسبب المال، قيد ذلك مما يتعلق بالحدود. وحكي عن الشافعي رحمه الله في الجديد أنها لا تجوز. حقيقة اختلف مذهب الشافعي أو القول عن الشافعي، اختلف أصحابه، فمرة قالوا إنه يصححها كالجمهور، يعني الشافعية أحيانا يقولون مذهبه كمذهب الجمهور، وأحيانا يقولون هناك قولان بأنها ضعيفة وقول آخر بأنها صحيحة. إذن الخلاف موجود في داخل المذهب الشافعي. أما الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد فقولهم متحد في ذلك ويرون جوازها ويستدلون بالآية وبالحديث الذي ذكر المؤلف. وحكي عن الشافعي في الجديد أنها لا تجوز وبه قال داود. وحجتهما قول الله تعالى وبه قال داود الظاهري وابن حزم. وقد انبر ابن حزم لهذه المسألة وحاول أن يردها ويضعفها ويضعفها ويقول بأنه لا دليل عليها وأن هذا من الشروط التي ليست في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لكن الآية كما ترون وكذلك الحديث الزعيم غارم عام يشمل الكفالة بالنفس وأيضا الكفالة بالمال. وحجتهما قول الله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. هذا حجة من؟ حجة من خالف، أليس كذلك؟ نعم الشافعي والظاهرية. قال ولأنها كفالة بنفس فأشبهت الكفالة في الحدود. وحجة من أجازها عموم قوله وحجة من أجازها عموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى في نفس سورة يوسف لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إذن هذه هي الكفالة بالنفس، لن أرسله معكم. الله حكاية الله سبحانه وتعالى عن أيوب والد يوسف عليهما السلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. نعم، لكنهم في المرة الثانية بلا شك كانوا صادقين، لكنه حصل خلاف ما أرادوا. أما بالنسبة ليوسف فتعلمون قصتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال وتعلقوا بأن في ذلك مصلحة وأنه مروي عن الصدر الأول. هذا من الجمهور، يعني الآن بعد أن ذكر رأي الفريق الثاني وحجته جاء فيذكر الآن أدلة الجمهور ومنها الآية التي لم يشر لها المؤلف وذكرتها. قال وأما الحكم اللازم عنها فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون على أن المتحمل عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء. من هم جمهور القائلين؟ لم يذكرهم، هم أبو حنيفة وأحمد والشافعي على أساس القول عند الشافعي أنه يرى ذلك. إذن وجمهور القائلين يعني هو الآن الجمهور عرفنا أنهم يقولون بجوازه، لكن الجمهور انقسموا إلى قسمين، جمهورهم أي أكثرهم يقول بذلك وبعضهم يقول. إذن من الذي يقول بذلك؟ من هو جمهورهم؟ هم أبو حنيفة أحمد والشافعي. قال وأما الحكم اللازم عنها فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون على أن المتحمل عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء. هذا الذي قلنا رأي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد، وعلى القول بأن الشافعية يقولون بكفالة النفس لأن المسألة فيها خلاف عند الشافعية. فهناك من يرى أن الإمام يقول بها قولا واحدا، وهناك من يقول هناك قولان في المذهب. وأما مالك والليث بن سعد إمام مصر قبل الشافعي والحكم فإنهم قالوا يلزمه لأنه كفيل، فكما أنه يلزمه في الحياة كذلك يلزمه إذا مات. قال وحكي عن بعضهم لزوم ذلك وفرق هذا البعض هم الذين قلنا مالك والليث والحكم. قال وفرق ابن القاسم رحمه الله بين أن يموت الرجل حاضرا أو غائبا، فقال إن مات حاضرا لم يلزم الكفيل شيء، وإن مات غائبا نظر. فإن كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل فإن كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل فيها إحضاره. الحميل هو الكفيل. يمكن الحميل فيها إحضاره في الأجل المضروب له في إحضاره، وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة، ففرط غرم وإلا لم يغرم. هذا تعليل منه رحمه الله يحتاج إلى دليل. قال: واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال. إذن المسألة الأولى التي مرت، إذا مات المكفول به الذي نسميه المكفول، فما موقف الكفيل؟ انتهى، عرفنا ذلك. الآن إذا غاب، يعني غاب ولم يعرف أين هو، فما حكم الكفيل في هذه المسألة؟ هل هو غارم أو لا؟ فيها ثلاثة أقوال للعلماء، فمالك وأحمد في جانب، وأبو حنيفة والشافعي لهما قول، وهناك قول ثالث ذكره المؤلف ونسبه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام، وأنه نسبه إلى بعض الناس، ولعله يشير إلى كتابه الأموال المعروف. قال: القول الأول أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم، وهو قول مالك وأصحابه. وهو قول مالك وأحمد. وهو قول مالك وأصحابه وأهل المدينة. والقول الثاني أن يحبس الحميل إلى أن يأتي به أو يعلم موته، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأهل العراق. قال: والقول الثالث أنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه. إذن هذا القول حدد ذلك بأن يكون مكانه معروفا، إن كان مكانه معروفا فيلزمه أن يأتي به، وإن لم يأتي به يحبس، أما إذا لم يكن مكانه معروفا فلا يلزمه أن يبحث عنه. قال: والقول الثالث أنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه، ومعنى ذلك ألا يكلف إحضاره إلا مع العلم بالقدرة على إحضاره. فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل وأنكر الحميل كلف الطالب بيان ذلك. كل ما يمر الحميل يقصد به الكفيل. قالوا: ولا يحبس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع، فيكلف حينئذ إحضاره. وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه. هو ما سمى كتابه، لكن كتابه المعروف في الفقه الذي هو كتابه في الأموال، وهو مطبوع منذ سنوات طويلة، وهو من أجل الكتب التي ألفت في الأموال في الشريعة الإسلامية ومن أسبقها، لأنه تحدث فيه عن الأموال عموما، لم يقتصر على البيوع وحدها ولا على الأنفال، بل تكلم عن كل ما له علاقة بالقسم المالي في الفقه الإسلامي، وهو مرجع مهم بالنسبة للذين يكتبون فيما يتعلق بالأموال. وهو لا شك أكثره نصوص شرعية، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الآثار عن الصحابة. قال: وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس واختاره. يعني واختاره هذا القول، لكنه ما سمى أولئك الناس، أنا ما وقفت أيضا عليهم، والله أعلم. وعمدة مالك رحمه الله، يعني وعمدة مالك ومن معه أحمد، وعمدة مالك أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق، فوجب عليه الغرم إذا غاب. يعني هل هو هذا الذي يتحمل بالنفس، يعني تحمل أن يحضر الإنسان بنفسه، هل هو أيضا ضامن للمال كالحال بالنسبة للقسم الأول الذي اتفق عليه العلماء، أو أنه كفل أن يحضره بنفسه؟ قال: وربما احتج لهم بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا سأل غريمه أن يؤدي إليه ماله. يعني رجل كان يطلب آخر دينا مالا قد أقرضه إياه، فأمسك به لازمه فلم يتركه. سأل غريمه أن يؤدي إليه ماله أو يعطيه حميلا، يعني حميلا كفيلا، فلم يقدر حتى حاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يستطع أن يعطه التي جاءت في بعض الروايات هي 10 دينارات، يعني 10 دنانير، يعني جاء في بعض الروايات أنها 10 دنانير، وأنه أمسك به فلم يفلته حتى رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول تحمل فذهب الرجل فجاء بالمطلوب من معدن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جئت به، فقال من معدن، فقال لا حاجة لنا به لا خير فيه، ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم دفع عنه ذلك القدر من المال. نعم، إذن الرسول تحمل ثم بعد ذلك دفع عنه، هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث، والمؤلف لم يأتي بالرواية التي تكون الدلالة فيها أوضح. قال فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدى المال إليه. بقي الآن أن نعرف هذا الحديث، هل هو حديث صحيح؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، يعني لما نقول البيهقي في السنن الكبرى، والحاكم يعني في مستدركه وصححه وهو كذلك، يعني كما صححه الحاكم. إذن هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجه في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن، إذن صالح للاحتجاج به. إذن هذا دليل للفريق الأول المالكية والحنابلة. قال فهذا فقالوا فهذا غرم في الحمالة المطلقة، هذا غرم لأنه تحمل ثم دفع عنه، لكن هل ما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم كان التزاما أو أنه تبرع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه كلام للعلماء. وأما أهل العراق فقالوا إنما يجب عليه إحضار ما تحمل به وهو النفس، فليس يجب أن يعد ذلك إلى المال إلا لو شرطه على نفسه. يعني الحنفية يقولون هو تحمل إحضار النفس، لا أنه تحمل أن يدفع أن يغرم المبلغ، أي الحق المستحق للمدين، إذن هو أدى ما عليه، فغايته أن يأتي به ويسلمه لمن؟ لصاحب الحق، لكن أن يدفع عنه لا، هذا يختص بالملتزم مالا، أي الضامن مالا، لكن هنا أيضا الكفيل بالنفس لو التزم بأنه في حالة عدم دفع ماذا المكفول به فإنه يدفع عنه، فإنه حينئذ يكون ملزما بذلك. قال فليس يجب أن يعد ذلك إلى المال إلا لو شرطه على نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم بقية الكلام وهو لم يشرطه، فلما لم يشرطه لم يكن واجبا ولا متعينا عليه، هذا هو بقية العبارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. هذا الحديث مر مع الذي مر بنا في الصلح في درس ليلة البارحة، الصلح جائز بين المسلمين، وفي آخره أيضا والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والحديث كما عرفنا أخرجه أبو داود وكذلك الترمذي والنسائي وجماعة، وفيه كلام للعلماء من حيث سنده أهو صحيح أم ضعيف، تكلم فيه العلماء. قال فإنما عليه أن يحضره أو يحبس فيه، فكما أنه إذا ضمن المال فإنما عليه يعني أبو حنيفة يقول إما أن يحضره إلى من؟ إلى من دفع له الحق، وإن لم يحضره يحبس حتى يأتي به. فكما أنه إذا ضمن المال فإنما عليه أن يحضر المال أو يحبس فيه، كذلك الأمر في ضمان الوجه. قال وعمدة الفريق الثالث أنه الفريق الثالث الذي نسب إلى أبي عبيد. وعمدة الفريق الثالث أنه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره له مما يمكن، ويقولون يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف يكلف إنسان بأن يبحث عن إنسان اختفى في زوايا الأرض لا يدرى أين هو؟ هذا فيه مشقة فهو لا يكلف، لكن لو كان يعرف مكانه سواء كان في البلد الذي يقيم فيه أو في أخرى فإن عليه أن يأتي به، وإن لم يفعل يحبس. لكن كونه لا يعرف ذلك فماذا يفعل؟ هل يقضي زمانه وحياته في البحث عنه؟ قال: وعمدة الفريق الثالث أنه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره له مما يمكن، وحينئذ يحبس إذا لم يحضره. وأما إذا علم أن إحضاره له غير ممكن فليس يجب عليه إحضاره، كما أنه إذا مات ليس عليه إحضاره. قالوا: يعني قاسوا هذه على هذه، رجل مات انتهى هل يستطيع إحضاره؟ لا، لأن إحضاره لا يفيده أيضا حتى وإن تمكن من ذلك بعد موته مباشرة. قالوا: ومن ضمن الوجه فأغرم المال فهو أحرى أن يكون مغرورا من أن يكون غارا. ومن ضمن الوجه أي النفس فأحرى أن يكون مغرورا لا غارا. نعم، ما يكون هو الذي غر المتحمل أي الذي أي صاحب الحق، وإنما يكون هو مغرورا نفسه، يعني كأنه أضر بنفسه لو كلف أن يدفع الحق. قال رحمه الله تعالى: فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط. فأما إذا اشترط الوجه دون المال، نعم، دون المال وصرح بالشرط، فقد قال مالك رحمه الله: إن المال لا يلزمه، ولا خلاف في هذا فيما أحسب. نعم، وهو كما قال المؤلف ليس فيه خلاف، لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترط، لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترط، يعني عكس وخلاف ما اشترطه، لأنه هو قال: أنا أضمنه إحضارا، لكن أن أضمن أداء الحق فلا. إذن هذا اشترط ووافق عليه من كفل عنده، فحينئذ لا يلزمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا هو حكم ضمان الوجه. وأما حكم ضمان المال فإن الفقهاء متفقون على أنه إذا عدم المضمون أو غاب أن الضامن غارم. انظروا: إذا عدم المضمون أو غاب، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء. تعيد العبارة. قال: وأما حكم ضمان المال فإن الفقهاء متفقون على أنه إذا عدم المضمون أو غاب أن الضامن غارم. يعني عدم المضمون، ما هو المضمون؟ يعني الذي كفل أو كذلك أيضا غاب. نعم، أن الضامن غارم، واختلفوا إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر. يعني إذا حضر معا الكفيل والمكفول به، الكفيل والمتحمل عنه، نعم، يسمى في مصطلح الفقهاء المكفول، المكفول به أو المتحمل عنه. إذا حضر هو والذي كفله، فما الحكم؟ هل يطالبان معا، أو لصاحب الحق أن يطالب أحدهما، أو أن يطالب الذي أخذ الحق منه؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وذكر أحمد، نعم، للطالب أن يأخذ من شاء من الكفيل أو المكفول. إذن هو بالخيار في هذه الحالة، هو مخير له أن يأخذ من هذا أو من الآخر. للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو المكفول. نعم، يعني وقال أن يؤاخذ، يعني أن يطالب هذا أو ذاك. وقال مالك في أحد قوليه: ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه. وله قول آخر مثل قول الجمهور إذن عرفتم في هذه المسألة، إذا حضر معا أي الكفيل والمكفول به، فهل له أن يطالب أحدهما أو له أن يطالب من شاء؟ رأيتم ماذا رأي الجمهور في ذلك، وأن له أن يطالب من شاء منهما، لأن الحق متعلق بهما معا، فله أن يطالب الغارم وله أن يطالب المكفول في هذه الحالة. وقال أبو ثور: الحمالة والكفالة واحدة، ومن ضمن عن رجل مالا لزمه وبرئ المضمون. قال: ولا يجوز أن يكون مال واحد عن اثنين. وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة. ومن الحجة لما رأى أن الطالب يجوز له، ومن الحجة لمن رأى أن الطالب يجوز له مطالبة الضامن، كان المضمون عنه غائبا أو حاضرا، غنيا أو عديما. حديث قبيصة بن المخارقي، حديث قبيصة حتى نصحح في خطأ، حديث قبيصة ابن المخارقي، لا مو المخارق، حديث قبيصة بن مخارق الهلالي. قال: ومن الحجة لمن رأى أن الطالب يجوز له مطالبة الضامن، كان المضمون عنه غائبا أو حاضرا، غنيا أو عديما. حديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا أخرجه بعض أصحاب السنن وأحمد. إذن هو حديث صحيح لا حاجة لأن نقف عنده، والمؤلف أشار إليه إشارة. وهذا الحديث يتعلق أيها الإخوة بالمسألة، يعني أن يسأل الإنسان. فقبيصة تحمل حمالة كما جاء في صحيح مسلم وغيره، قال: تحملت حمالة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: أقم حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ويجوز أن تقول رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة، وفي بعضها زيادة أيضا، أو حاجة، ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. انظروا أيها الإخوة ما يتعلق بشدة السؤال. أو رجل، يعني الثاني، أو رجل أصابته فاقة أو حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون: فلان أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام عيشه، أو ما يكفي لعيشه، حتى يصيب قوام عيشه. والثالث: ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وما بعد ذلك فهو سحت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت هذا الحديث لأن المؤلف لم يأتي به، وهذا الذي ذكرت لفظه قريب مما في صحيح مسلم. إذن قبيصة كأنه قام بالإصلاح بين الناس، لأنه تحمل حمالة فكأنه أصلح بين الناس، وربما بين قبيلتين وأشخاص أصلح بينهم، فتحمل دينا في ذمته في رقبته، فما استطاع أن يسدد ذلك الدين، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعين به، أن يطلب منه أن يعطيه من مال الزكاة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقم حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. إذن هذا من الزكاة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الحكم، وتعلمون بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم من هم الذين تجوز لهم المسألة وأن يأخذوا منها. أولهم كحال قبيصة، رجل تحمل حمالة، ك كأن يصلح بين قبيلتين أو بين أقوام، فإنها تحل له المسألة في هذه الحالة حتى يصيب حاجته، ثم بعد ذلك يمسك ينتهي الأمر. أو رجل أصابته فاقة، أي فقر وحاجة، ولا يكفي ذلك حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، أي من أصحاب العقول من قومي، فيقولون فلان أصابته فاقة، انظروا حتى يقوم ثلاثة. ومن المعلوم بأنه يكتفى في الشريعة في مثل هذا المقام باثنين كما هو معلوم، فالرسول ذكر ثلاثة، ثم قال من ذوي الحجة، أي أصحاب العقول الذين عندهم يقظة وإدراك. ولماذا قال من قومه؟ لأن قومه أعرف بحاله، هل هو صادق، هل هو بحاجة أو لا. ولذلك نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرين، أن يكون على ثلاثة أمور: الأول أن يكون من قومه، والثاني أن يكون ثلاثة، والثالث أن يكون من ذوي العقول، أي أصحاب اليقظة والإدراك والفهم، لا من المغفلين. وأما الثالث الرجل الذي تصيبه جائحة تنزل به فتذهب ماله، فإنه في هذه الحالة تحل لها المسألة، وقيدها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور حتى يجد قوام عيشه، وفي بعض الرواية حتى يجد قوام عيشه أو سداد عيشه، يعني ما يكفي حاجته، أي ما يكفيه من العيش والسداد. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يأتي بعد ذلك فيأخذ مسألة فإنه يأخذ سحتا، أي ما لا يجوز له. ونحن نرى حقيقة في هذا الزمان أن الذين يسألون بدأوا يتفننون ويأتون بأشكال، وربما يتظاهرون بالمرض وبشدة الحاجة، وربما يظهر بعضهم أن فيه عاهة، وهذا لا يجوز. ورسول صلى الله عليه وسلم بين بأن من يأتي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، وجهه عريان، يعرف بين الناس يوم القيامة بأن هذا كان يسأل، لأنه كان يسأل ولا حاجة له. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، أعطاه درهما وأمره بأن يشتري فأسا وحبلا وأن يحتطب، فاشتغل الرجل في ذلك فوفق. إذن أيها الإخوة، المسألة لا تجوز إلا لمثل هذا النوع. أما الذين يحتالون ويخادعون ويمكرون فهذا ربما يمشي على الناس، لكنه لا يغيب ذلك عن علام الغيوب. نعم. قال: حديث قبيصة بابن مخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها. وانظروا أيها الإخوة كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن الإنسان لا يملك شيئا ومع ذلك في سبيل الإصلاح بين الناس، في سبيل رفع الضغائن من النفوس، في سبيل تقريب القلوب بعضها إلى بعض، غرس المودة والمحبة والود والألفة، كانوا أيضا يتحملون حمالات وهم لا يطيقونها. ولذلك لما ضاقت المسالك على قبيصة اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك حقيقة مطلبه وأنه صادق في ذلك، فأمره بأن ينتظر حتى تأتي الصدقة فيأمر له بها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له الحكم، وهو أيضا بيان لغيره، بأن هذه المسألة تجوز لثلاثة، واحد منهم من تحمل حمالة كقبيصة. قال: فسألته عنها فقال: نخرجها عنك من إبل الصدقة يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا في ثلاث. وذكر رجلا تحمل حمالة رجل حتى يؤديها. يعني المؤلف جاء بالحديث بالمعنى واقتصر على محل الشاهد. قال رحمه الله: أن الإنسان إذا لم يأتي بلفظ الحديث الأولى أن يقوله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وجه الدليل من هذا، يعني وجه الدلالة الذي نسميه وجه الدلالة، ما هو ما دلالة هذا الحديث على المدعى. نعم. وجه الدليل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسألة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه. هذا المتحمل الذي لا يجد ما يدفع ما تحمله، أما الإنسان الموسر فلا يجوز له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه حتى ينتهي ما به ثم بعد ذلك يمسك.